جنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي جنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا ذا ركب إخواني يجتاح طغيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي سرنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا ارتضوا عيشا دليلا ووهن إنهم من حكموا الدنيا زمن نجم تعالى كانوا الرجالا ردوا الضلالا لم يرهب الخصم ولو كان شيطانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي سرنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا